الحجة ابن القيم بسبع آيات من القرآن الكريم قد يستبعد الإنسان الاستدلال بها، ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في الاستدلال بها رحمه الله. منها قول الله تبارك وتعالى: إنكم ملاقوه، قال اللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة على ما تقتضيه لغة العرب. واحتج أيضا قال إن آية تتعلق بها الذين يتبعون لغة الله، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يتنزع بمجرد النفي، وإنما يتنزع بالنفي المتضمن الإثبات. ضرب أمثلة كثيرة لهذا، وهنا قوله لا تدرك الأبصار في إثبات الرؤية، لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة، فالله لا يحيط به شيء. وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثير من الجبال ما تستطيع الحاطة بها وإن كنت تراها. كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني، يعني طلب موسى من ربه أن يراه، لو كان هذا أمرا محرما مستحيلا ما سأل موسى هذا. بعدين قال ما قال لا تراني، قال لن تراني، يعني لا. بعدين حاز الجبل جعله دكا، تجلى رب الجبل، تجلى الجبل، كيف تجلى لموسى؟ لكن موسى الآن لا يطيق في هذه الدنيا ترتيب البشر، أن لا يطيق رؤية الله تبارك وتعالى. كيف والله في الحديث الصحيح لو جابه النور لو كشفه لأحرق سبحة وابنه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالتكوين البشري أن لا يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. إذا كان الجبل ينزح بالتجلي تاع عز وجل كيف يطيق الإنسان رؤية الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعد عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني يدخلهم إليها وتصفيها مهيئة لرؤية الله عز وجل. ومن الآيات الذين أحسن حسنى وزيادة، يعني ذكر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صحيح في صحيح مسلم، وفكرها عدد من الصحابة بالرؤية بهذه الزيادة. حسن الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أفضل من الجنة. والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة: فتجد شيئا أزيدكم؟ قل ماذا نريد؟ ألا غفرت ذنوبنا وأدخلت الجنة وأعطيت نفسنا؟ فقال يتجلل ربهم، فما يتلحمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بلغت 30 في إحداث كلامنا، حديث جرير في أبي هريرة فروا ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب. حديث كثير رواه البخاري من الجملة ومسلم كذلك. هذا فيما يتعلق بالرؤية. وإن نبت عن الأسماء، يعني الأسماء أهل باطل الحق ولا يتلقونها بالصمت دون الرحمة. نعم. وإنما عليه الإيمان بها، يعني لو شوت الإنسان بعض الناس ولا أنا هو الله ما نجد هذا التركيز الحمد لله. لكن في العصر لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله والصدق أنا أصلي شو هذا الكلام، هل أحد منكم يشوف من حديث الرؤية ولا من آية الرؤية؟ لا أحد، ولكن يحدث معنا. لكن أسماء أهل الباطل كم واحد هذا كبار، وأن لا يرجى منها حرفا واحدا، لأن الرسول لا يفعل عليه الصلاة والسلام ما يقول إلا حق. لما قال له عبد الله بن عمر أناسا يقول أنك تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الله والغضب، فقال الرسول كف ولا بنفسي بيدي لا أعلم هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام. هذا يؤيد قول الله: وما ينطق عن الهوى إن جاء إلا وحي يوحى. ويقول ينفع عن مثل الجبال وعند السلامة في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مقروه ومنهي. الجبال مقروه فيها ورد الحديث كأنها الجبال والخصومات، والرسول خرج والناس في رابطة في القدر فغضب حتى كأنما تقطع في وجه حب الرمان، ثم قال تريد أن تغضب وكتب الله بعض أوزار عنك وعلم كان شديدا. دخل من هذا النهي عن الجبال في القدر وفي غيره من العقائد. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة. فالإمام أحمد تشدد في الجدال وأن حسن أصبت السنة لا توصل الناس إلى السنة إلا من خلال الجدال وأرده غلط. وعلى كل حال يعني هذا الكلام لا يقل على أطلاقه، فإن الله قد أباع لها الجدال بالتي هي أحسن. فإذا استوفى الجدال روحه وكان المجادل يريد الحق لا يريد المباحثة والمكابرة والمعاندة فأنتبه له بالتي هي أحسن. أما إذا كان مريض الغضب والصراع والجهد التعالي لا يرحمه، كان يأتي بعض القوارب يظن ناظره ما يناظره، يأتي بعض الغوابر يظن يجادل ما يجادل. وأخيرا قال يقف الجدال ويؤمن بالآثار، هذا الذي يؤمن بالآثار يقضيها للناس وتشرحها وتبينها لهم، وكان يصب على إقامها إلى أراد أحد يجادل بلده أحسن للاستفادة فبين له عند شمعة أجب له بدون للحكمة والمعرفة. يريد ممارسة؟ لا لا تجادل، أنا أعلم الحق ولا تصل معي نتيجة. ثم فقر الأقراء والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يبعد أن يقول ليس بمخلوق. قال إن كلام الله ليس بداء منهم وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال بالدهر وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. وهذه قضية كما تعرفون خطيرة جدا، قضية القول في القرآن، وأنها قامت عليها نحن عظيمة لأهل السنة والجماعة وعلى رأس أحمد وقع في السجن والضرب والقتل والقصف و يعني أذى كبير من الجهنية يعني والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواقع في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين انتقلت الأمة نحن عظيمة للجهنية والمعتزلة وأهل الضلال واستفرقوا على أهل السنة، ولكن كتب الله العاقبة المستقيم، فصبر أحمد صابر تحمل الضرب والسجن والمسائل الشديدة التي لا تطيقها الجبال رحمه الله، فرفع الله مكانته وعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم، وأعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الردة كما قال بعض السلف رحمه الله وبذاب أحدى بذاب. فهل القرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، أوحى إلى جبريل، جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله يتكلم متى شاء وإذا شاء، ومن كلامه الذي لا تفنيه البحار، فالله كان البحر مدادا لكلمات ربه، لنزل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كلام الكتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى البشر ويكتب لهم الرسل ويكتب لهم الكتب ليصبح بها حياتهم وتستقيم على حياتهم ويتأهلون بوحي هذه الكتب والعمل بها بمقتضاهم أهل دخول الجنة لمرضاة رب العالمين، ومن خالفها تقوم عليه حجة حق جزاء الصابرين والمتكبرين وهو الخلود بالنار كما تحدث عن ذلك. القرآن كلام الله، الله كتبه به سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلام الله أوحى إلى عباده وكلم موسى تكليما وكلم محمدا ليلة السراء عليه الصلاة والسلام، وينادي يوم القيامة أين شركائي؟ إذ نادى ربك موسى أن لا يكون إلا حرفنا صوت يليق بالله، لا يهدف صوت ولا حروف ولا كلام مخلوقين. فالله يتكلم، والكلام صفة كمال، فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم وهي أحق من تكلم الذين يتكلمون. فالله كرم الإنسان وكمله، ومن كماله وأكمل كمالاته الكلام الذي تميز به على سائر المخلوقات. فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن عقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وكلمة الكلام، يعني لا يخفض هذا الكمال. والله سامح لها لمن يشاء من عباده يستخدم مخلوقاته، فيشفى الكمال العلم كلمة كثرة الكمال القدرة كلمة الكمال كذب يحذب عن الله الكلام والعلم والقدرة. هذا تنقص الله غاية التنقص. ولما قال حد كفار قريش إن هذا عند أقوى البشر قال ليه كفر إن فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم عبس ونذر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر تأصليه فقط. قول البشر مخلوق فتوعد هذا العيد الشديد على إتقان هذا القرآن بأن السحر وبأنها قول البشر، هذا تنقص. وطعن هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس المخلوق. كلامنا الآن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم أدها أن الله ما تكلم، حتى الأشاعرة ما تكلم، تأثروا بالمعتزلة وقال من أواخرهم من أولهم كانوا يستذكرون يقول السلام هو صفة القهر بذات الله سبحانه وتعالى، لكن ما تكلم. هذا القرآن جاب دائما كلام، نسأل الله العافية. آخر الأشياء صرح لها القرآن مخلوق مع الأسف، القرآن كلام الله ليس المخلوق، كلام الله كله ليس المخلوق. وهؤلاء لما بدأ بهذا الفقه يقول كلام الله خلقه بغير حد، الإسلام لا يعلم، لا يقول كلام الله لكنه مخلوق. يقول لا تكلم الله بيت الله من تجديدهم وتجديد. قال ولا يقول أن يقول ليس المخلوق، يقول القرآن كلام الله وما يكفي. ليه؟ لأن الجهل المعتزلي الذي ينكر أن القرآن كلام الله يقول كلام الله ولكن يريد أنه مخلوق. مثل ما قلنا بيت الله وبيت الله، بيت الله مخلوق ولكن الله مخلوقة، أليس كذلك؟ فمن هذا الباب ومن هذا السلام يقول كلام الله لكنها مخلوق. أنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لأنك لا قلت كلام الله وسكت ما قلت ليس المخلوق، لا فكما تريد والدهن كل كلام الله يحيب ويكمل بأنه مخلوق ويكمل أنه ليس المخلوق. ولا يفعل أن يقول لك المخلوق لكن إن كلام الله داخل منه وليس من، فإن كلام الله ليس بداخل منه وليس منه شيء مخلوق. يعني صفة الكلام صفة صاحب بذات الله كما قال، لكن يتكلم متى شاء وإذا شاء. صفة الكلام ليس كلام الله ليس بدائن منه يرجع المعتزلة ليكون خلقه غير محل. فالكلام صفة الله مثل القدرة مثل إرادة من الصفات الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى وهي صفات كمال. كما انه يخلق متى شاء يتكلم متى شاء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كفر. صفه الكلام صفه ذات، لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه، انما امره اذا اراد شيئا يقول له. فقول ليس بائنها ان يقول الكلام قائما بذاته، واما القران فيسمع وكلامه يسمع. قال ولا يدعوك وليس منه شيء مخلوق، ان كلام الله ليس منه وليس منه شيء مخلوق. عرفت القول والكتاب مقصوده مقصوده أن هذا الصفة كان في ذاته ردا على الوضيع يكون خلقه بغير مكان غير محل وليس شيء من المخلوق وإياه ومناظرة دون كيف أكثر لكن هو لم نحتاج إلى ما أهل البناء هو ناظر لما أجي إلينا ناظر مش مزريكي ناظر غيره عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني من يريد أن يتلقى الدعوة والحق ومن قال في اللفظ وغيره ومن وصف فيه فقال لا أبي المخلوق ورد المخلوق فلا لما جاءت فكرة الفرق في القرآن وحصل اختلاف أهل السنة بين يعني الجهمية والفرقة من المعتزلة وغيرهم نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن كلام الله واللفظ فيه مخلوق لفظه مخلوق فأنكر عليه أحمد لأن لما تقول لفظي القرآن مخلوق كلمة لفظ هذه تحتمل أن يراد بها المذكور لأن نفس القرآن وتحتمل أن يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به يتلفظ مختلف فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول القرآن مخلوق قد يستغلها من تضليل الناس لفظ القرآن مخلوق ويقصد المذكور ثلاث قال احمد من قال في القران مخلوق فهو مبتدع ومن وقف فيه فقال لا ادري مخلوق او ليس المخلوق ها وانما هو كلام الله فهذا بدعه فانت تقول كلام الله ليس المخلوق لا تقل لفظي في القران مخلوق لان وسيله يتذرع به اهل باطل ليتوصلوا به الى القول عن القران مخلوق وكذلك لا تتوقف اجزم اجزم بان القران كلام الله كما هو مقتضى الكتاب والسنه وما عليه الصحابه والسلف الصالح ان القران كلام الله ليس المخلوق فاذا توقف هذا شك امر خطير فهو بدعه وتجسس فيعني لما نجم هذه الفتنه واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ وهذا البدع منهم يتوقف منهم يتوقف يقول لا لا يجب من الصلاح أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لا يكون لفظي بالقرآن مخلوق ولا نتوقف لا يجب التوقف ولا يجب أن نقول لفظ القرآن مخلوق فلم يقول فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق ما شاء الله الظهر فصل ظهر هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد واشتقهم اهل السنه وبداوهم منهم يعقوب بن شيبه من ائمه الحديث لما قال توقف القران قال ابي مخلوق غير مخلوق قال الامام الصدق تدع الضال واستشاره الخليفه ان ينصبه ويبوئه منصب القضاء ولعله يؤثر القضاء قال احمد لا انه ضال انه ضال وقد تستغربون هذا والله احمد فضل ان يوظف اليهود والنصارى ولا يوظف الجبال لخطوره لانهم ينخروا في المجتمع من داخله ويفسدوا المجتمع وهل اضر بالعالم الاسلامي لها الجبال وهل لهم للسقوط في هو في الذل تحت اقدام النصارى والجبال الجبال كل البلاء الذي اصاب الامم حتى ان ابن قال ان الدولة الأموية لما وقعت في الجدع وقع رئيس مروان الحمار في قول الجائع من قبل فهل كان سبب السقوط هذه الجدع هذا الجدع الآن يسأل شيء أن يسأل الجدع لك هذا الجدع وبهذا أصبح الجدع أهل المنطال هو مخلوق وإنما هو كلام ذلك الذي يتوقف والذي يتلقى بالقرآن من هذه الأقلام ومن أبيانه وأبنانه قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى أبو جاء صلى الله عليه وسلم من الأحالي الصحاح تقدم السلام على رؤية قال لي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه الفساد عن ابن عباس ورواه الحسن بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظهره. هذه مسألة حصل فيها خلاف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الذي هل رأى ربه أو ما رآه؟ فبعض الناس يرى ذهب تعلق بالكلام ابن عباس هذا، وتعلق بالكلام أحمد، وفهم من كلامهما أنهما يقولان إن محمدا رأى ربه بعينه. قال شيخ الإسلام كلام أحمد وكلام ابن عباس يرد مطلقا ويرد من قريب مقيدا، يعني يوسف بن عباس رأى محمد ربه ويأتي عنه مقيدا رآه بفؤاده، وأحمد يرد كلامه مطلق يقول رأى ربه، ويرد من كلامه ما يفيد المذكور رأى ربه بفؤاده. والصحيح كما كنا سيدنا لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمدا رأى ربه. كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت، والتقييد النصوص التي وردت مقيدة أخرى، مثل رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني كما قال الله تعالى ما كذب فؤاد ما رأى، قال لقد رآه نظرة أخرى، يعني مرتين. عائشة سئلت قالت حديث هذا المشروب ثلاث من حدثك بهن فقد اعظم الله سره، ومنها ذكرت ان من قال ان محمدا راى ربه فقد اعظم الله سره. فقال يا مسعود انظريني يا ام المؤمنين، هل الله يقول ولقد راى من قبل اسرار ما قبل سؤال ما راى؟ قال انا اول هذه الامه سال رسول عن هذه، ذلك جبريل راه رسول الله كما قال رسول الله، رآه في هيئته التي خلق الله عليه عليها مرتين، رآه منحدرا من السماء شاكا ما بين السماء والأرض، يعني ما رأى على هيئته التي خلق الله عليها إلا مرتين، فيراه قد سد ما بين السماء والأرض من عدم خلقه. فالآية تعني رؤية محمد لجبريل. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها، قال نور أن أرى أو أن أرى، يعني بعيد فلا نرى. والحديثان الذين ساقهما أو إسنادان إلى ابن عباس كلاهما فيه ضعف، وروى قتادة عن إكرمة عن ابن عباس، وروى الحكم عن أبان عن ابن عباس، أبان الحكم هذا أبان ابن الحكم هذا صدوق له أوهام بالإسناد الأول. بالإسناد الثاني فيه أبي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفيه يوسف بن مهران مجهول لم يروي عنه إلا أبي بن زيد بن جدعان، عرفتم؟ فهما موقوفان أو قول موقوف على ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام، واذا تعارض المرفوع الموقوف يقدم ايها هذا على فرض انه يفيد رؤيته، ها الرؤيه بالعين اقول هكذا تنزل، والا فالصحيح ان اطلاق هذا انتبه يقيد بالحديث السابق راى ربه بفؤاده، راى ربه بفؤاده فقيد عبد الله نفسه الرؤيا التي اطلقها في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيميه رحمه الله ان احمد يطلق الرؤيا ويقيد، يطلق الرؤيا ويقيد، والصواب هو التقييد. اذا ما في خلاف، ما في خلاف بين الصحابه الناس اهل الاهواء الذين يروجون الخلافات في الاصول والعقائد، والصحابه اختلفوا العقائد هذا كذب ما اختلفوا. عائشة تنفق رؤية البصر، ابن عباس ما عندك رؤية البصر، عندك رؤية الفؤاد، سير خلاف عرفتم؟ و يختم السلام على هذا هو الحديث عند أن لا ضائب قد يفهم منه أنه يرى يعني أن الرسول رأى بعينه بناء على حديث عباس. وقد عرفتم أن حديث عباس ما فيه من الكلام وأنه يعني ما يصل إلى درجة الصحة وقد لا يصل إلى درجة الحسن. ثم إنه مقيد بالحديث القديم يقبل سلامه من الإطلاق على التقييد. وبارك الله فيكم. والنتيجة أنه لا خلاف في التقييد بين الصحابة. أما المتأخرون فبعضهم تأثر بكلام أحمد وظنه أنه يقول بأن محمد رأى رب العالمين وفهم هذا خطأ لجاء أن أحمد كان يقيد. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يجزم جناح بعوضة. يؤتى الرجل السمين فلا يزن يوم القيامة عظيم السمين فلا يزن عبد الله. هذا دليل على أن الأشراف يزن. وورد في الحديث الثابت أن ابن مسعود سقط على الشجر أرائي سن الشباب وكان دقيق الساقين فتأجلوا من دقة الساقين فقال لا تعجبوا من دقة الساقين فلهما أثقل في الميزان من جبل العلم في الميزان. هذا دليل أن الأشخاص يوزنون. وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن بين العلماء طبعا المعتزلة والجهمية والضلال يعني يمكن الميزان المحسوس. وهذا المدن العدل هذا الوزن العدل هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم أهل الضلال يذكرون الميزان. والميزان له صفتان توزن فيه الأعمال. ومن هذا أدلة أحاديث سجل الله الذي يأتي يعني يخبره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله فإذا بها في 99 سجلا حمل ما بين السماء والأرض. ثم قال هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من عيوب؟ وما لك عيوب؟ فيقول بلى هل لك من حسن؟ لا يا رب. فقال بلى لك عندنا حسن لك عندنا حسن ولا يظلم ربنا حسن. فتوضع لا اله الا الله بجثة وتوضع هذه السجلات 99 سجل في جثة فترجح بهما بها لا اله الا الله لانه لا يثقل مع اسم الله شيء. فقد ورد في الحديث ووضع السماوات سبع مطيرن والارضين سبع وانزلن في كفه ولا اله الا الله في كفه وما يثقلن لا اله الا الله. شاهد من الميزان تعرف السبع السنه ونضع الموازين الكفه ليوم القيامه. فمن كبرت موازينه فاولئك هم الكفه ومن خفت موازينه ها الذين يحكمون في جهنم خالدون. فاما من خفت موازينه فهو في جهنم خالدون واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك عنه. وما ادراك الشيء قد الله ينكر الانسان ينكر رؤيه الله وخاف يعني مع الجهميه ومع المعتزله في سبيل يبنى مخايفه. وما هذا حاضر نحن نقول هذا لئلا يخدع ناس في هذا الغلو. فإنا والله مليئا بالطابع والله في الأسس في الأسس في أصول أصول كيف يخطب بايعا. وكثير من الشعر سيبيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير فلا تجد المعتدل والجهم يجد إلا وطارق الغلال وجلاها بهم ووضحها ما بسبب. وهمت الميزان والعقل ما يدري ايش والسماوات ما يدري ايش ايش اخر بها ما ادري والله. والايمان بالميزان يوم القيامه كما جاء المعتزله والجهميه واهل الضلال والباطل ينكرون هذه الاشياء كلهم. والايمان به والتصديق والاعراض عن الرد عن ذلك يفرق كتاب مجادله في اصل ما يكاد المجادله لان الله تعالى يكلم العباد يوم القيامه ليس بينه وبين الترجمان والإيمان به وكذلك ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وسمعت الإنادي الرب تبارك وتعالى وإنادي أهل الجنة هل رضيتم هل أجلبكم فيكلم ويتكلم يكلم الأفراد سبحانه وتعالى ويكلم كل أحد لا ترجمان ويكلم الجميع. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا وهذا من صفات كماله ويكلم الأفراد وربهم وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلم الملائكة شاهد أن السلام يحصل المؤمنين يوم القيامة لأن الله تعالى وأثبت إيمانه بالحوض هذه من العقائد التي يجب أن يؤمن بها العبد وقد وعدت في حول أحاديث بل حد التواتر وأنه يعني نفسه الشهر وله عرض التواتر والأحاديث أن من بدأ إلى صنعاء ومن أين إلى صنعاء هو مما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم وقال في شأنه إنا أعطينا فصوفا فصل ربك وانحر إن شأنك هو هذا من أفضل من صلى الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وخطر به في الدنيا والآخرة. ورد أن هناك يطردون عنه ثم المرتدون وأهل البدع أيضا ذكر القرطبي وغيره وأظن لك ذلك أصحاب الحجر عنه أن البخاري قال أن ربهم قبل أن يقضي على الحوض ويقول رسول أصحاب الأصحاب قال أنهم أهل الردة أهل الردة وأدخل فيهم غيره أهل البدع. لماذا؟ قال أنهم أحدثوا بعده فأهل البدع أحدثوا بعد الرسول لماذا قرنوا؟ لأنهم غيروا دين الله وأحدثوا فيه لما ليس منه فالحديث يتناولهم. ذكرنا لاحظ يوم القيامة سيد عليه أنه عبده مثل قوله مصير شعر أن يقوموا عدد نجوم السماء من الذهب والفضة علي على ما صح حديث أخبار وآثار من غيره هذا شيء معروف وأن هذا الإيمان والإيمان بعذاب الكفر ردات هذا الإيمان بعذاب الكفر هذا ورد في الحديث وذكرت ايضا الايات من الايات قول الله تبارك وتعالى النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وفرعون قومه وكذلك كان الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا هذا عذاب برزخ ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم القيامة غير ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إلى آية أخرى في هذا ورد في عذاب القبر الرسول صلى الله عليه وسلم مضى على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فقال يشير لهما وأما الآخر فقال الآية يستنزل من البوله او من البوله يعني وقع في كبيره فعذبهم الله في البرزخ هذا من الادله على ان الناس عندهم ناحيه البراء يعني انه ياتيهم المنكر ونكير ويسالاني فان اجاب المؤمن يقول محمد رسول الله اعزائنا بالبيان والهدى كما في الاسماء فابدا واتبعناه ولا اهل البراء يسال من ربك ونبيه وما يدينه فإن ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال عرفناك أن استنت لمؤمنا فنم أن استنت لمؤمنا فيعرض عليه مقعد من النار لو كان كافرا ثم يقال أعوذك الله هذا مقعد في الجنة فيقول رب أكل الساعة فيقال انتظر وطبعا الساعة كافر يأتي الملكات فيسأل من ربك وما يبيك وما بينك فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقول شيء اخطب ونسال الله ان يخاف على كثير من الناس لانه ما اعرف عن الرساله حق المعرفه ولا اعرف ان محمد جاب البيان والهدى ولا عارف معنى لا إله إلا الله، وإنما وجد الناس يقول شيئا فقال فليحذر المؤمن وليتدبر كتاب الله وليعد قد عد لهذه الإجابة، ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا. يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فنفع في هذا الامتحان الشديد. ورسول الله إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال، وهي تشاهد أيضا تشاهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات عذاب القبر. وفي البشرة كثيرة منها ما ذكرنا لكم وهو أمر ثابت يؤمن به أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلدهم من أهل الضلال. وإن هذه الأمة تسأل في قبورها فإن الأول وتسأل عن الإيمان والإسلام وعن ربه وعن نبيه ويأتيه موكا ونفيه وكيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان ليعتبر ليش يتحمك ونفيه فالكبر ها وكيف يشاء الله عند الملك الكل الرحم ويمر بأربع كلمات مثل قلبه وأجله وعمله وشقيه وسعيه ويدخل في القبر ويسأل كيف لا نعلم هذا الله ما كان يعلمه الله سبحانه وتعالى وأخبر بذلك فما عليك بالإيمان. وميزة المؤمن أفضل مزايا أنه يؤمن بالغيب الجماعة لله من ذلك كتاب دار المسلمين جل المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون فتؤمن بالغيب الذي يتضمن القرآن والغيب الذي يتضمن السنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلفه الله في تبليغ هذا القرآن وبيانه وهذه جملة البيانات فهذا هذه الأحاديث التفصيل للآيات التي دلت على العذاب في البرزخ أو النعيم فيه. طيب سبحان الله كان من المسألة إلى يقول أن الوقت انتهى كان ونمشي قليلا يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله حفظ ابن كثيرين وأيوب التقياني رحمه الله بالابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حفظ قراءة القرآن منهم فاستدل هذه الآثار على أشرطة أهل البدع والحزبيين ولا تسمع أشرطتهم. هذا التحذير ما جاء على المسيرة أيوب فقط جاء من الله ومن رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأمة الإسلام فكيف تبعث المساكين؟ هذا يقال ان اهل السنة والجماعة لم يختلفوا في اصول العقيدة ابدا لا نقول الصحابة الصحابة مختلفة اما اهل السنة والجماعة فمن افاضلهم من وقع بعض الاختلافات البسيطة التي لا تأثر المنهج مثل الإسلام والإيمان شيء واحد مثل هذه الأشياء وكل منهم مستند وصار أن الإيمان والإسلام شيئان صغيران فالإسلام كما في حديث جبريل يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان عمل باطن لا نبشر على الله لا رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الزكاة وتصوم البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك كله الإيمان بالله ملائكته وكتبه ومن الجماعات سرقا إلى السرقات الجماعات فإلى هذا هذا النهر وهي لا تضر إن شاء الله. نعم عليكم من السلام الإمام أحمد في تبديع واقع في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن السلام المذنب حتى يميز قوله ويبينه والله هذا ليس من الكلام المذنب هذا من السلام الواضح في البدعة يعني لما يتوقف هذا كلام كلام بين ولا شك واضح؟ نعم لكن هذا السؤال يعني احمد سؤال من احد في الفتن الكلام المدرك حتى يميز قوله ويبينه والله هذا ليس من الكلام المدرك هذا من الكلام الواضح في البدعه يعني لما يتوقف هذا كلام كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن هذا السؤال يعني أحمد بدأ لهذا، هل بدأ أمثال هؤلاء؟ نعم بدأ أمثال هؤلاء. إذا كان توقف صار القرآن مخلوق، صار القرآن مخلوق يبدأ ولا يبدأ؟ يبدأ. إذا توقف والله لا أدري القرآن مخلوق ولا مخلوق مبتدئ. الآن هذه الميادين موازين، يعني خلخلة تنميع، واحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم إمام مجدد، ما في أخطر الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يبيعون الإسلام ويبيعونه. وإذا هفى أحد أهل السنة لا يرحمونه، وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما توقع. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة بهذا الأمر، هذا التلبيس وهذا الحيل، توضع مناهج لا تجد حماية عن البدع وسط به المنهج الباطل، مثلا خطير يدمر الإسلام أصوله وفضله. ثم هو أول ما يقول في الإرجاء، فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وهذه، وفي شن الغارات على أهل السنة بالباطل. لا يرتد الرسول تنصحون عائها في مسألة القضاء والقدر، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من أشفاء العديد له، كتاب القدر لابن تيمية، كتاب القدر لأبي داود، الصحاوية والوصية وإلى آخره، لا دخل البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب القدر، كتاب القدر هو من كلام السلف على ذلك مما ذكرناه. هل ايش؟ كلام الكلام شخص ذاتية فقط أم ذاتية فعلية؟ ذاتية فعلية، لما تتكلم إلى شعر ما تشرح ذاتية أولا. نعم يقول هل كلام شخص ذاتية فقط؟ هذا ذاتية، هذا قول مشعرية. الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف ولا صوت، بس يقول الكلام شخص ذاتية، لكن يتكلم لا أهل السنة الكلام الشهاداتية يقتدر بها على الكلام يتكلم ما تشاءه الإسلام إلى درجات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لبكي البحر وقال انتبه كلمات ربي ورجينا أنه في مدد. قول الإمام أحمد الحنبل رحمه الله قدر وأن لا يخاف أحدا ولا يناظره ولا يتعلم ابتداء، أنا بدال الشيء من طلاب العلم يروح يناظر في القدر صغار، يروح مع الرواتب مع الجهمية مع المعتزلة يناظرون في القدم، يناظرون هذه القضايا، لا يستطيع تمسك الشبهات والضياع. لكن العالم المتمكن الذي يعرف انه ينفع بهذه النظرة، اما يصل اهل السنة ويطمع اهل الباطل، واما ان يهدي الله هذا الذي يناظره يكون طالب هدى يبين. اما انت الصغير المسكين الضعيف فلا تجادل، فلا اؤكد هذا على طلاب العلم انك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظه، لا يقبل تعريفها بالباطل في الفاهمه وهذه من الامور العاديه. لا بس اذا كان ليس الغرض الجدال والغلط انما الفرق في البيان والتوضيح. شيء طيب اجل هذا الى غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.